بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كما نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا بكم دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. أيضا أرحب بأخي مسلم الشحيني وبإذن الله تعالى المداخلات سرية وجميلة. مشاهدينا الكرام، بالأمس تحدثنا وإياكم عن خلق الله لآدم وما جرى بعده من أحداث من عداوة الشيطان وإغلال الناس كما وعد بذلك إبليس. في هذه الحلقة نواصل حديثنا مع شيخنا الدكتور خالد. شيخ خالد، في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول موضوع الإيمان بالرسل. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والإيمان بهم واجب، بدءا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو انتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن وبعضهم لم يرد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو تحدثنا وإياكم في هذه الحلقة بداية عن معنى الرسل والإيمان بهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، لا يطيب إيمان أحد إلا أن يؤمن بالرسل، والرسل هم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى الناس من يدلهم على ربهم ومن يعرفهم به. هؤلاء الرسل هم الذين أوكل الله تعالى إليهم تقويم البشيرة البشرية، فإن الله تعالى خلق الناس لعبادته وحده لا شريك له، وبالتالي هذا الخلق سائر إلى غاية وهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية والهدف قد حال بين كثير من الناس وبين القيام بها شيطان على الطريق قاعد يصد الناس عن الهدى ويحرفهم عن طريق الاستقامة إلى أنواع من طرق الردى وسبل الضلالة. الله تعالى ركز في فطر الناس معرفته ومحبته و العبودية له جل وعلا، فالقلوب مفطورة على محبة الله جل وعلا. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة تنحرف بجهود المضلين من شياطين الإنس والجن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وهو حديث عياذ بن حمار في صحيح الإمام مسلم في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث الإلهي: خلقت عبادي حنفاء، على التوحيد وعلى الاستقامة، فاجتالتهم الشياطين أن تخطفتهم. هذا المركوز في فطر الناس من محبة الله تعالى والعبودية له تحرفه الصوارف وتزيله المضلات، فمن رحمة الله أن جعل من يقوم هذا المسير وهم الرسل. فاصطفى الله تعالى من خلقه من بني آدم جماعات من الرسل الله يستفي من الملائكة، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يستفي رسلا من الناس يقومون بدلالة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء الرسل والأنبياء جماعات بعثهم الله تعالى، وهم كثر، قص الله علينا جماعة منهم وغيب أخبار كثيرين منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الواجب في جميعهم أن نؤمن بهم، ومعنى الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله بعث رسلا به معرفين وإليه داعي. هذا معنى الإيمان بالرسل. يعني لو قال قائل كيف أؤمن بالرسل؟ أن تؤمن أن الله اصطفى من الناس، من البشر، جماعات، هؤلاء الجماعات من الرسل مهمتهم وظيفتهم تعريف الخلق بالله تعالى ودلالتهم على الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، فهم بالله معرفين وإليه داعين جل في علاه. هؤلاء الرسل من الإيمان بهم، أو الإيمان بهم نوعان، إيمان مجمل وهو الإيمان أن تؤمن بأن الله بعث إلى الناس رسلا يدعونهم إلى الهدى ويخرجونهم من الردى. الإيمان المفصل أن تؤمن بكل من أخبر الله تعالى به من هؤلاء الرسل. فأخبر الله تعالى عن جماعة من الرسل في كتابه، أخبر عن نوح وأيوب وموسى وهارون وعيسى وجملة من الرسل 25 نبي ورسول. هؤلاء يجب الإيمان بأعيادهم وأنهم رسل وأنبياء، فلا يجوز لأحد أن ينكر نبوة موسى. هذا لو آمن بجميع الرسل ولم يؤمن بنبوة موسى عليه السلام فهذا لم يحقق الإيمان، لأن الله تعالى جعل الإيمان بالرسل من دلائل الإيمان، كما قال الله جل وعلا آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهو أصل من أصول الإيمان. إذا تخلف إيمان برسول أخبر الله تعالى به تزلزل هذا الإيمان وتزحزح ولم يتحقق للعبد. لذلك الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض، فهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ما شأنهم؟ أولئك هم الكافرون حقا. إذن حكم الله تعالى على من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ولو كان واحدا لأنه كافر حقا. إذن الإيمان بالرسل إيمان مجمل، إيمان بأن الله أرسل رسلا وأنه اصطفى من عباد الأنبياء تؤمن به على وجه الإجمال. نعم شيخ خالد، تكرر في حديثك الرسول والنبي، الرسل والأنبياء. نعم لو فرقتم بين الرسول والنبي. حسن، وهذا جيد التفريق سنأتي عليه إن شاء الله. إذن الإيمان بالرسل إيمان بهم إجمالا، أنا أؤكد على هذا المعنى، الإيمان بهم إجمالا بكل من أرسله الله وتفصيلا بمن أخبر الله تعالى به على وجه التعريف، وهم منازل ومراتب سنأتي على ذكر منازلهم ومراتبهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. من المنازل والمراتب التفريق بين الأنبياء والرسل، فالأنبياء فمن قص الله خبره منهم أنبياء ومنهم رسل. فما الفرق بينهما؟ الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه، والأنبياء هم من بوأه الله منزلة رفيعة. هذا من حيث اللغة، فهو من النبوء والارتفاع والعلو، وقيل من الإنباء وهو الإخبار، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال، وكل المعنيين صحيح، لأن هذا الاشتقاق يا النبي مشتق من النبوة، النبوءة وهي الخبر، والنبوة وهو الارتفاع والعلو، كلاهما متحقق للنبي، فهو يخبر عن الله وهو أيضا في منزلة الرفيع. لكن ما الفرق في الاختلاف بين النبي والرسول؟ من العلماء من يقول إنه لا فرق بين النبي والرسول، ومنهم من يقول، وهذا قول الأقلين وإلا فالأكثرون، على أن النبي يختلف عن الرسول. ما الفرق بينهما؟ الرسول هو من بعث بدين جديد أو برسالة جديدة أو شريعة جديدة، هذا تعريف بعض أهل العلم. الرسول من بعث بشريعة جديدة. وأما النبي فهو إما أنه بعث أو أرسل أو جاء إلى قوم موافقين له كأنبياء بني إسرائيل وهم كثر، جاءوا موافقين لموسى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فهم يحكمون ويقودون بني إسرائيل، وقيل إنهم هم إنهم الذين يأتون على شرع من سبق ولا يكلفون بالتبليغ، هكذا قيل. إذن هم يعني الأنبياء، خلاصة ما قيل إنهم لا يكلفون بالتبليغ، وقيل إنهم من يأتي على شريعة من تقدم فلا يأتي بشرع جديد، وقيل غير ذلك. لكن الحقيقة ليس هناك فاصل واضح بين التفريق بين النبي والرسول، لكن المؤكد أن الرسول أعلى منزلة من النبي. أن الرسول أعلى منزلة من النبي، هذا لا يقتضي التفريق بين النبي والرسول. هل هناك عدد شيخ خالد للرسل أو الأنبياء؟ ما هناك عدد واضح وجلي، جاء في بعض الحديث أنهم 124 أو 14، لكن ليس في ذلك حديث صحيح يستند إليه ويعتقد به في عد الرسل، إنما هم كثر الله أعلم بعددهم، وقد أرسلهم الله تعالى وأوحى إليهم حسب الحاجة ومصلحة العباد والخلق. طيب أولو العزم من الرسل، هنا ننتقل إلى مراتبهم. الرسل ليسوا على درجة واحدة في المنزلة والمكانة، بل هم على درجات ومراتب. أعلاهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يوصفون في كلام أهل العلم بأنهم أولو العزم من الرسل. ما الذي ميزهم؟ أنهم أعظم الرسل منزلة ومكانة. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا يدل على اكتفائهم، حيث ذكرهم الله تعالى من بين سائر المرسلين وسائر الأنبياء في قضية التشريع. فهذا الجمع وجمع أيضا في آية أخرى دل ذلك على اختصاصهم وأنهم أصحاب العزم من الرسل. كما أن الناس يوم القيامة عندما تشتد بهم الكروب في عرصات القيامة في موقف القيامة يقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم وهو أبو البشر، ثم يحيلهم إلى نوح أول الرسل، ثم بعد ذلك يحيلهم إلى إبراهيم، يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم صفوة بني آدم وهم الخمسة عليهم صلوات الله وسلامه. لكن هذا الاصطفاء هو في منزلتهم، أما في أصل الإيمان بهم، الإيمان بالجميع واحد، ولكن هذا الإيمان لا يلغي التفضيل، بل الله عز وجل ذكر التفضيل في قوله: فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل بين الأنبياء قائم وموجود، ومن التفضيل هو تخصيص هؤلاء بأنهم أولو العزم، أصحاب العزم والصبر والجهاد والرسالة التي حصل فيها من النفع والاتساع والخير ما ميزهم الله تعالى به عن سائر الأنبياء والمرسلين. وهل هناك صلة بين الأنبياء؟ نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلة. أول صلة أنهم مصطفون، اصطفاهم الله تعالى، وهذا قاسم مشترك بينهم جميعا، على أن هذا الاصطفاء وإن كانوا يشتركون فيه لكنهم متفاوتون في منزلته وفي مرتبته. هذا واحد، يشتركون في كونهم واسطة بين الله تعالى وبين الخلق. هذا اثنين، حيث إن الله تعالى يوحي إليهم بما يحصل به العلم به وبما يحصل به معرفة الطريق إليه سبحانه وبحمده. أيضا الرسل يشتركون في كونهم ممن يجب الإيمان بهم، فهذا أمر مشترك بينهم، فلا يميز أحد عن أحد في هذا الأصل. هل هناك فروقات بينهم؟ نعم، هذه جملة من المشتركات بين النبيين. أيضا عفوا قبل ما ندخل في الفروقات، هناك أمر يشترك فيه هؤلاء جميعا أنهم إلى الله، إلى عبادة الله داعين، فإلى عبادة الله داعون، فكلهم دعا إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا قاسم مشترك بين الأنبياء كلهم. وما من نبي أتى قومه إلا قال إلا أمرهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذا قاسم مشترك بين جميع الرسل: موسى، عيسى، إبراهيم، لوط، يونس، داود، سليمان، هود، صالح، جميع الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده. فلم يأتي نبي إلا ودعا إلى هذه الحقيقة. هناك معالجات خاصة قام بها كل نبي على ما تقتضيه الحاجة في قومه، لكنهم مشتركون في إيش؟ في دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوان لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. أي أن الأنبياء متفقون في الأصل الذي جاءوا لأجله، ألا وهو إيه؟ دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهم مختلفون في ماذا؟ في شرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا حسب ما تقتضيه المصلحة وما يقتضيه حال الناس في زمن ذلك النبي وذلك الرسول. جميل شيخ خالد. ويبدو أن لكل نبي طريقة ومسلك سلكه مع قومه. لو تحدثتم عن شيء من آيات الرسل وأنواعها مع أقوامهم. جميع الرسل جاءوا بآيات، ما في رسول ما جاء بآية. حتى هود عليه السلام قيل أنه لم يأتي بآية بينة، لكنه أتى بآية الثبات أمام قومه رغم عظيم ما كادوا. قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هكذا قال، يعني لما أصابه شيء من المرض قالوا: هذا الذي فيك هو سبب أنك شفهت آلهتنا ونابلتها فأصابتك بهذا المصاب. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا أعلم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فتحداهم تحدي منقطع النبي، وهو أن قال لهم: افعلوا ما شئتم، تقولون آلهتكم هي التي ضرتني، هي التي أصابتني بهذا المرض أو بهذا التعثر الذي أصابت، افعلوا ما شئتم أنتم وآلهتكم، إني أشهد الله ربي وربكم، إني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحداهم، طلب أن يكيدوه جميعا ولا يمهلوه بل يبادروا إلى كيده، وهذا من أكبر التحدي. المقصود أن جميع الرسل كان لهم آيات، حتى هود الله أعلم أنه لم يكن من آية، وهذا من جملة آياته، لكن قد يكون له آية أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من نبي إلا آتاه الله تعالى ما على مثله آمن البشر. يعني آتاه آيات، مثلا إبراهيم قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، موسى عليه السلام العصا ألقاها تنقلب حية واليد تخرج بيضاء من غير سوء، وما إلى ذلك من الآيات التي قصها الله في خبر عيسى. موسى، عيسى أتى الله تعالى الطب وإحياء الموتى وما إلى ذلك من الآيات التي من الله تعالى بها عليه. نبينا محمد آتاه الله، وهذه الميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه آتاه الله من الآيات ما يتفق من حيث الجنس مع جميع من تقدم. هذا من خصائص النبي، ليس هناك آية تقدمت لنبي سابق إلا وقد أوتي خاتم النبيين نظيرها وما هو أعظم منها. إذن يبدو هذه أعظم آية من آيات الرسل الأنبياء. أنا أقول هذه مهمة، هذه نقطة مهمة، إنه آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم من آيات جميع النبي. ممكن أن تقول كيف؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي العصا التي تنقلب العصا تلقى وتنقلب حية؟ نقول أوتي أعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي سبح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وتفجر الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، نبح الماء من بين أصابعه بيده هو وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم من أن من آية موسى أنزل بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، لأن الحجارة العادة تخرج منها ماء، لكن آية موسى أن ضرب الحجر فخرج الماء، لكن أن يخرج الماء من لحم ودم فهذا من أعجب ما يكون. فلذلك جميع آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم من آيات غيره من الأنبياء. ليس هذا تعصبا، السبب ليس، ما الحكمة لماذا كانت آيات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من آيات غيره؟ أولا أنه سيد ولد آدم، وأن الله اصطفاه لأن يكون مبعوثا للناس جميعا، فلذلك كان ما أتاه الله من الآيات هو مجموع ما أتاه الأنبياء من قبل، بل زاد على ذلك آية لم يؤتى أحد من قبل، وهي آية هذا الكتاب العظيم المستمرة الدائمة التي لا تنقضي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليش كانت آيته صلى الله عليه وسلم مميزة؟ ليش جعل القرآن الآية التي يرجى أن يكون أكثر تابعا من غيره؟ لأن آية لا تحدها جغرافيا ولا يحدها توقيت، فهي آية ممتدة زمانا ومكانا، فلا زال هذا القرآن يظهر من أسراره وعجائبه ما تدعن بها ما تدعن به القلوب وتؤمن به الأفئدة. وسنقف عند ذلك طويلا، عند هذه المعجزة العظيمة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأخ مسلم عنده تساؤل لكم دكتور خالد. شيخ خالد الله يحفظكم، أود أن أسأل عن صحة هذه الفكرة، وهي أن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد ثم جاءوا بعده كل رسول أتى بإصلاح أو مشروع إصلاحي لجانب من جوانب حياته، فبعضهم إصلاح اجتماعي، بعضهم إصلاح اقتصادي، بعضهم إصلاح سياسي. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تتميز بأنها جاءت شاملة وأيضا مشرعة لهذه الأمة أن تستفيد من هذه التجارب، مدى صحة هذه الفكرة؟ بالتأكيد الأنبياء والرسل وإن كانوا يتفقون على أصل واحد، وهو أنهم صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد. التوحيد نظام الحياة، ومعنى إقامة التوحيد هو إقامة كل شيء على وجه يرضاه الله تعالى، سواء كان ذلك في الاقتصاد، كان ذلك في الاجتماع، كان ذلك في أحكام الأسرة، كان ذلك في السياسة، كان ذلك في الاقتصاد، في عمارة الأرض. فإذا تحقق للناس تمام العبودية لله تعالى تبع ذلك إصلاح كل ملح الحياة. وقد نص جماعة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على معالجات خاصة، فشعيب كانت عندهم معالجات اقتصادية، لوط كانت عندهم معالجات أخلاقية، وهلم جر. لكن هذا لا يعني أنهم غفلوا عن الأصل، بل الأصل كان قائما، وتلك هي معالجات لما تقتضيه الحاجة الآنية لأقوامهم صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله. دكتور خالد، نحن نشكركم على هذه الكلمات التي تحدثتم فيها عن الإيمان بالرسل، كما أشكر أخوي مسلم على هذه المشاركة وهذا السؤال. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم لنا، نلقاكم في لقاء آخر قادم وأنتم بخير وعلى خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Thank you.